الطريق المستقيم هو ما شرعه الله، فلا تعدل به شيئا، كل ما خالفه فهو من السبل الضالة. وهنا أفرد سبيله وجمع السبل التي تخالفه، لأن سبيل الله واحد والسبل متفرقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، طرق كثيرة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الآية الثانية التي في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يمكن أبدا لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إطلاقا، لأنه إن فعل فليس بمؤمن، لا يمكن يقتل أخاه وهو مؤمن. بل جاء في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم بين حكم العمد فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله، وعيد شديد لمن قتل المؤمن عمدا. قال: وآية المائدة فيها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وذلك لأنه انتهك حرمة المؤمن، وانتهاك حرمة واحد كانتهاك حرمة الجميع. ولهذا قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يصل إليهم إلا واحد ولم يسبقه رسول، لكن تكذيب رسول واحد بمنزلة تكذيب جميع الرسل. ولهذا قال: فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياها ليس معناها أوجد فيها الروح، ولكن المعنى دفع عنها القتل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. بعد، أما العنوان حد القتل، فالمعروف أن القصاص هو التسمية الشرعية، ولا تصح تسمية القصاص حدا. تقدم أن الحد لا يسقط، وأما القصاص فإنه يسقط بعفو ولي الدم. لذلك الصواب أن يقول، وطبعا هذا من تصرف المحقق وليس من كلام شيخ الإسلام تيمية، عقوبة القتل. يقول: أما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها النفوس. معلوم أن جميع الشرائع جاءت بضروريات خمس: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل والعرض، فهذه أمور تشترك فيها جميع الشرائع. وجميع التشريعات تدور حول حفظ هذه الخمس، ما من شيء شرعه الله عز وجل في شريعة من الشرائع إلا لأجل واحدة من هذه الخمس. وقتل النفس من أعظم الذنوب، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر، فذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولم يأتي في ذنب من الذنوب وعد أو وعيد من الله عز وجل مثلما جاء في ذنب قتل النفس. يعني فتش في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد عقوبة بعد ذنب الشرك فيها من الوعيد ما فيها مثل هذه الجريمة، جريمة قتل النفس بغير حق. واقرأ قوله تبارك وتعالى هنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا ذكر الشارح رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومعنى لا يزال الرجل في فسحة أي في سعة، والمراد أنه إذا وقع في أي ذنب من الذنوب كان له في الدين والشرع مخرج، إلا القتل فإن أمره من الصعوبة بمكان. ولذلك كان ابن عمر يقول بعدما يذكر هذا الحديث، يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بعد حله. والورطة هي البلاء الذي لا يكاد صاحبه يتخلص منه. فلذلك بدأ المصنف رحمه الله بذكر القتل، فالمرء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال: فالقتل ثلاثة أنواع. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إن الصلاة فيما يتعلق بحق الله عز وجل، وأما ما يتعلق بحقوق الآدميين فأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، سواء كان هذا في دم أزهقت به روح أو دم قطع به عضو أو دم أهريق بغير حق، كل هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم. قال: فالقتل ثلاثة أنواع: أحدها العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا قال الشارح: انتبه للشروط. أن يقصد خرج به من لا يقصد ذلك، ما قصد آدميا معصوما فقتله، إنما قصد أن يرمي صيدا فأصاب معصوما، وخرج به عمد الصبي والمجنون لأنهما ليس لهما قصد، فلو تعمد الصبي أن يقتل أحدا فإنه لا يقتص منه لأن عنده خطأ، وكذلك يقال في المجنون. قال: من يعلمه معصوما، فإن كان لا يعلمه معصوما مثل أن رأى رجلا يمشي في صف الكفار فقتله ظنا منه أنه غير معصوم، أو رأى شخصا قد ارتد ولم يرجع للإسلام بعد أن دعي إليه فظنه هو هذا المرتد فقتله فليس بعمد، وكذلك لو رأى شبحا ظنه مثلا جذع نخلة، أو ظنه كلبا أو ما أشبه ذلك فقتله فإنه ليس بعمد. لماذا؟ لأنه لا يعلم أنه آدمي معصوم. الشرط الرابع: بما يقتل غالبا، يعني أن يقتله بما يقتل غالبا، فإن كان لا يقتل غالبا فليس بعمد، لو ضربه بعصا صغيرة ثم مات فليس بعمد، لكن لو ضربه بشيء يقتل غالبا فهو عمد مثله. سواء نعم شبحا أو ظنه جزع نخلة أو كلبا أو ما أشبه ذلك فقتله، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، نحو السيف السكين، أو بثقله كالسندان وكوذين القصار، السندان ما هو؟ هو الذي يطرق عليه الحديد، وكوذين القصار الظاهر أنه إما الكابول وإما الخشبة الكبيرة. يعني كان المفروض تقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية، أن هذه المفردات ذكرها بعد كده. هم ده إيه؟ هم عاملينها كده. نعم. هم دخلين ده. طيب المفروض تقرأ. تقرأ نعم. الأصل. قال رحمه الله: فالقتل ثلاثة أنواع، أحدها العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان وكوذين القصار، أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه حتى يموت، وصفي السموم ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه القوض، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال: قيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. قال الشارح: انتبه للشروط، أن يقصد خرج به من لا يقصد ذلك. قال: سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، نحو السيف السكين، أو بثقله كالسندان وككوذين القصار. السندان ما هو؟ هو الذي يطرق عليه الحديد، وكوذين القصار الظاهر أنه إما الكابول وإما الخشبة الكبيرة. والكابول خشبة مخروقة من الوسط وفيها مصال، يعني فيها عصم في هذا الخرق يثبت فيها، ثم تؤخذ ويطرق بها كأنها مطرقة من حديد، هذه تسمى عندنا الكابول. والكوذين يستعملونه القصارون الذين يغسلون الثياب، يضع الثوب على خشبة ثم يأتي بهذا الكوذين، أو على لهجة النجديين الكابول. قال: أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه حتى يموت، وسقي السم ونحو ذلك من الأفعال. قال: لو غطه بإبرة عادية هل يكون عمدا؟ الصحيح أنه ليس عمدا، لأنه لا يقتل غالبا. كثيرا ما يقع في الإنسان مسمار ولا يموت، ولو مات من هذا لقال الناس هذا نادر، ليس يقتل غالبا، خلافا لمن قال من الفقهاء إن كل شيء يجرح فهو يقتل غالبا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه إذا بطه بمسمار أو برأس إبرة فإنه يكون عمدا. قال: لكن هذا فيه نظر، يقال عن التعريف الذي ذكرتم: ما يقتل غالبا يخرج به مثل هذا. أي نعم. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله شرع في بيان أنواع القتل، وهي على مذهب الحنابلة والشافعية ثلاثة أنواع: الأول العمد المحض، والثاني شبه العمد، والثالث الخطأ. وأما الإمام مالك رحمه الله فيرى القتل إما أن يكون عمدا أو خطأ، فليس عنده شبه العمد. وأما الحنفية فيقولون أن القتل على خمسة ضروب: الأول العمد، والثاني شبه العمد، والثالث الخطأ، والرابع ما يجري مجرى الخطأ، والخامس القتل بالسبب. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر أنواع القتل على الراجح، فيقول: النوع الأول العمد المحض، أي المتمحض، ومعناه أنه ليس هناك شبهة في كونه خطأ أو أنه شبه عمد، فعرفه بقوله: هو أن يقصد من يعلمه معصوما، يعني معصوم الدم، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. أما المسلم فمعصوم دمه بإسلامه، ولا يهدر دمه إلا بالشروط المعروفة في الكتاب والسنة. وأما غير المسلم فالذمي والمعاهد والمستأمن، كل هؤلاء يدخلون تحت قول المصنف أن يقصد من يعلمه معصوما. فإذا قتل واحدا من هؤلاء كان هذا القتل قتلا عمدا. هذا القتل لا يشترط فيه أن يكون بالسيف، بل بكل ما يقتل غالبا، كل ما يقتل غالبا على الراجح يسمى عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا في جارية، قتلها بحجر، رد رأسها بين حجرين فماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتص منه. وهذا القتل إنما هو بمثقل وليس بشيء محدد، يعني ليس بشيء له حد. وكذلك يدخل فيه كما ذكر شيخ الإسلام تيمية التغريق والخنق ونحو ذلك، وذكر علماء من ذلك أيضا أن يلقيه مثلا إلى سبع، يلقيه إلى أسد أو إلى نمر، أو يلقيه في النار، أو يقيد يديه ورجليه ويلقيه في مكان ثم لا يقدم إليه طعاما أو شرابا، أو يسجنه ولا يقدم إليه طعاما أو شرابا، فهذا أيضا يدخل في القتل العمد. أو يقتله عن طريق السحر، هذا يدخل أيضا في القتل العمد. أو ينهشه حية، يعني يأتي بحية ويجعلها تلدغ هذا الرجل فيموت من هذه اللدغة، هذا أيضا من قتل العمد. قوله يقصد، ذكر الشارح رحمه الله إن القصد يخرج به عدم القصد، وقول من يعلمه معصوما يخرج به من ليس بمعصوم، إلى آخر ما ذكر المصنف والشارح رحمهم الله. وذكر من ذلك أيضا الضرب بالمثقل، ومثل له بالآلة الذي يستخدمها القصار أو البياض الذي يغسل الثياب، فهو يستعمل آلة تساعده على تنظيف الملابس، فربما يضرب بها فيقتل المضروب، فيكون هذا من العمد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. قال الشارح: قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هل هو سلطان شرعي أو سلطان قدري أو هما جميعا؟ قال: هما جميعا. السلطان الشرعي بمعنى أنه يمكن ولي المقتول من قتل القاتل شرعا، أنه يمكن ولي المقتول من قتل القاتل شرعا. سلطان قدري لأن الغالب أن القاتل وإن اختفى وإن هرب الغالب أنه يعثر عليه ويؤخذ، وهذا شيء الوقائع تشهد به، ولهذا قال: فلا يسرف في القتل، يعني كأن العثور عليه أمر معلوم، ولكن لا يسرف في القتل، أي لا يحل له الحنق والغيرة على أن يقتل أكثر من قتلة القائل. مثلا لا يمثل به ولا يقتل بآلة أشد مما قتل به القاتل، بل تكون مثلها أو أخف في الأعضاء لا يتجاوز الحد الذي قطعه القاطع. مثلا لو قطع مفصل الكف فلا يقطعه مفصل المرفق، ولكن هل يمكن أن يبنج الجاني حتى لا يحس بألم القطع؟ قال لا، ولا يجوز ذلك، لأنه لو فعل فيه هذا لكان ناقصا عن القصاص، إذ إن المجني عليه ضاق ألم القطع وفقد العضو، فنجعل هذا أيضا مثله يذوق ألم القطع ويفقد العضو. أي نعم، يعني قوله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، هل هذا السلطان سلطان شرعي؟ يعني أن الله تبارك وتعالى جعل له شرعا سلطانا على القاتل فيقتص منه، أم أنه سلطان كوني قدري أنه لا بد أن يقع القاتل في يد أولياء الدم؟ يقول الشيخ رحمه الله هما جميعا، يقول الشاهد والواقع أن القاتل مهما طال هربه لا بد أن يقع في يوم الأيام في يد أولياء الدم. قال كل الوقائع التي سمعنا بها تدل على أنه يقع، لكن انظر من قتل مظلوما لأنه قد يكون ظالما، يعني يكون المقتول ظالما فيقتله المظلوم وقد يهرب ولا يظهر عليه، لكن من قتل مظلوما فهذا سبحان الله يعني لا بد أن يعثر عليه، حتى إن في قصة رجل قتل آخر في الليل ومشي على الطريق الإسفلت لا يرى، ولكن سبحان الله عثر، لا يرى ولكن سبحان الله عثر عليه، فالجاني يضيق الله عليه حتى يأتي ويعترف. لكن المهم هنا أن نعلم أن هذا السلطان ليس معناه أن ولي الدم يقتص من القاتل من غير أن يرجع إلى ولي الأمر، هذا لا يجوز بالاتفاق. قال القرطبي رحمه الله اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان أو من نصره السلطان، ولهذا جعل السلطان ليقتص ولهذا جعل السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. يقول السلطان هذه مهمته، إن هو يمنع الناس من أن يعتدي أحد على أحد، فهذا بالاتفاق لا يجوز لأحد أن هو يتولى القصاص بنفسه ويقول هذا حقي وأنا أقتص، والله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا، لا بد أن يكون ذلك عن طريق السلطان، لا بد أن يكون ذلك عن طريق السلطان. نعم. قال المؤلف وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل، الخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه أهل السنن. قال الترمذي حديث حسن صحيح. رواه ضعيف. نعم. قال فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، حتى قال بعض العلماء إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول. قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء وتعدى هؤلاء في الاستفاء، كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيره، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل. نعم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء. يعني لو أن رجلا قتل فقال أولياؤه عفونا وهم يضمرون الغدر وينوون قتل القاتل أو أخذوا الدية، ثم بدا لهم بعد ذلك أن يقتلوا هذا القاتل، فهذا أعظم جرما، هذا أعظم جرما، حتى قال بعض العلماء إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول. انظر إلى دقة التعبير من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول: من فعل هذا، فبعض العلماء يقول إن هذا القاتل يقتل قولا واحدا حدا، يعني هذا القتل يكون حدا وليس قصاصا، يعني أولياء الدم الآخرين بقى ليسوا مخيرين يعفو بقى عن اللي قتل قاتلهم الذي عفي عنه أولا أو لا، إنما يقتل قولا واحدا. يقول بعض العلماء يقول ذلك، يقول بعض العلماء إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول. يبقى الأول عقوبة، أما في هذه الحالة يكون إيه؟ حدا، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لكن هنا مسألة تتعلق بالقصاص من القاتل. العلماء أو جمهور العلماء يقولون الذي يتولى القصاص فيما دون النفس هو الإمام، يعني إذا كان هذا الرجل جرح غيره أو قطع عضوا أو فقأ عينا فلكم في القصاص حياة، والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن. طيب مين اللي يتولى ذلك؟ ما دون النفس يتولاه الإمام. والعلة في ذلك قالوا لأن صاحب الحق قد يتعدى في هذه الحال، يعني إيه؟ يعني الغيظ يملأ قلبه فيقول له خذ افقع عينه يوم فقابل الاثنين، أو نوى بدل ما يقطع الكف يوم قطع له الدراع تبقى مشكلة. فقالوا فما دون النفس يتولاه إيه؟ الإمام. أما النفس هل يتولى قتل القاتل الإمام أو يدفع لأولياء الدم فيقتلونه؟ الحنابلة يقولون إذا دفع القاتل إلى أولياء الدم فلا بد أن يكون ذلك بحضور الإمام أو بحضور نائبه حتى لا يتعدى أولياء الدم. أو كيف يكون التعدي؟ يعذبونه قبل أن يقتلوه، يعذبونه قبل أن يقتلوه، بل قالوا كذلك لابد أن ينظر ولي الأمر في السيف الذي يقتل به أولياء الدم القاتل، ينظر في نصله هل هو النصل ده حاد ولا ليس كذلك، عشان ما يعذبش ايه هذا الرجل الذي سيقتل، يعني ربما يأتي بنصل ايه تالم يقعد يحز في رقبته ويحز، هذا تعذيب. اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. فالشافعية او غيرهم يعني ايضا موافقون على هذا، ان الذي يتولى قتل القاتل هو الامام، لكن اذا طلب اولياء الدم ان يقتلوهم من قتل صاحبهم فله ان يدفعه اليهم، يقول لهم خذوا اقتلوه، لكن لابد ان يكون شاهدا. ويستدلون على ذلك بهذه الآية: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقالوا ايضا ان القود موضوع للتشفي، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل القصاص حتى يتشفى اولياء المقتول من القاتل، وهذا التشفي يحصل اكثر اذا مارس اولياء المقتول القتل بانفسهم. لكنهم اشترطوا شروطا، اول هذه الشروط حكم الحاكم، لا بد ان يحكم ان هذا قتل عمد، لان ممكن يكون القتل ده ايه شبه عمد، ممكن يكون هذا القتل خطأ، فلا بد ان يحكم الحاكم اولا ان هذا القتل عمدا. ثانيا قالوا لا بد ان يكون المستوفي للحد رجلا، ينفعش بقى تيجي امرأة وتقول انا اللي هاخد بثار مقتولي او اللي انا هستوفي القصاص. ليه؟ لان المرأة ليست محلا للابتذال والتعري ونحو ذلك، ينفعش تيجي في وسط مجمع وترفع ايديها وممكن ايديها تتكشف او رجليها او كذا او كذا. فالعلماء راعوا هذه، قالوا ربما تكشفت وظهرت عورتها ونحو ذلك، فلذلك قالوا لابد ان يكون رجلا. قالوا كذلك لابد ان يكون الذي يتولى هذا ثابت النفس، يعني ما يجيش واحد كده معروف ان هو يخاف يذبح فرخ، في ناس تخاف من منظر الدماء، يقول لك انا هقتل وبعدين اول ما يمسك السيف يوم رامي السيف وجاري. لازم يكون واحد عنده ايه ثبات عند مباشرة القتل. كذلك اذا كان هذا القاتل جاهلا لطريقة القود يعلم، والا فيترك المجال لغيره، يعني ما يجيش بقى يقولك انا هديها له في بطنه او هديها له في صدره، لا، القتل ضرب الرقبة بالسيف. كذلك ان يكون قوي الضربة صحيح البدن، يعني لما يضرب من اول مرة الرقبة تطير، ما يجيش بقى يقعد يضرب واحدة واثنين وثلاثة ومش قادر، وحد يا جماعة يشيل معايا السيف لحسن مش قادر ارفعه والسيف تقيل عليا، لا، كده تعذيب لمين؟ تعذيب لهذا المقتول. وكذلك اشترطوا حضور الحاكم، لازم الحاكم يكون حاضرا. ليه؟ لأنه ربما يكون هذا الرجل اللي هو صاحب الدم وصاحب الحق جاء ليعذب هذا القاتل، فحضور الحاكم يمنعه. وقالوا كذلك الشافعية يحضر الحاكم شاهدين ليكون بينة. بينة على ايه؟ بينة في استفاء الحق او في التعدي بظلم، يعني يجيبوا اتنين شهود عشان الاتنين دول يشهدوا بعد كده لو حصل اي حاجة ان فعلا الرجل ده استوفى حقه وقتل، او يشهدوا ان هو بيقتله عذبه وتعدى، بدل ما يضربه في رقبته ضربه في رقبته وفي بطنه وفي رجله، يبقى هذا تعدى، يبقى هذا ايه؟ تعدى في استفاء الحق. كذلك قالوا يحضر معه من الأعوان من يعينوه، فربما يحتاج إلى إعانة بعض الأعوان عند ذلك. كذلك يعني صاحب الدم يأتي بأعوان له، قالوا ربما تثور ثائرة المقتول فيكون مع هذا الرجل أعوان يكفون هؤلاء، يكفون هؤلاء يعني يمنعونهم من التعدي ونحو ذلك. كذلك يؤمر المقتص منه بما عليه من صلاة يومه وليلته، يقول له انت صليت قبل ما اقتله، احنا النهاردة الخميس، انت صليت الصبح والظهر والعصر والمغرب، هو بيقتله العشاء مثلا، يقول له طيب لسه ما صليش، طب قوم صلي. كذلك يؤمر بالوصية فيما له وما عليه. طيب انت تريد ان توصي بشيء، هذا الشيء ديون عليك، او تريد ان توصي بشيء لك، ديون لك عند الناس، او حقوق لبعض الناس عندك، او تريد ان يصلي عليك فلان او كذا او كذا، اي وصية يريد ان يوصي بما له او بما عليه يمهل حتى يؤدي هذه الوصية. كذلك يذكر بالله ويؤمر بالتوبة من الذنوب. كذلك يساق الى موضع القصاص سوقا رفيقا، يعني وهو رايح يقتل لا يساق كما تساق البهيمة، ولا يشتم، لا يضرب، لا يزجر، وانما يساق سوقا رفيقا يرفق بهذا الذي سيقتل بعد دقائق. كذلك تستر عورته، يشد عليه ثيابه وتستر عورته. كذلك تشد عيناه لعصابة ويترك ممدود العنق، يعني يكون رقبته ممدود عشان الضربة تيجي مرة واحدة ويموت في الحال. هذه هي أهم الشروط، ومنها طبعا زي ما ذكرنا أن يكون السيف صارما، يعني يكون السيف حادا بحيث أنه يقتل من أول مرة. نعم. إذا كنت لا تستطيع تفعل ذلك فهذا يرد إلى الحاكم فيأتي بالمختص، وإلا لو تعديت. نعم. نعم. أيوة، هو بيقول الآن، بيقول أنا ما أعرفش. نعم. أيوة، أنت بتكلم على، لا احنا قلنا الجمهور على ان ما دون النفس يكون الى الامام جمهور، لكن لو احنا قلنا بقول المرجوح ان صاحب الحق يقتص بنفسه، طيب اذا كان هذا الرجل ليس خبيرا نقول له انت لو تعديت سيقتص منك انت، يعني بدل ما يكسر سنة يكسر سنتين، ففينا هذا التعدي له بعد ذلك آثار تتعلق بك، سواء من اقتصاص منه مرة أخرى أو يدفع دي أو كذا أو كذا. في الغالب ما دون النفس يكون لمين؟ للإمام، والإمام يأتي لأن في ناس متخصصة في هذا، ناس متخصصة في هذا، يعني في ناس تعرف تقطع الدراع والكف والرجل وهكذا، لكن طبعا الجروح التي تقتل في الغالب هذه ليس فيها قصاص، انما فيها الدية قول واحد، يعني ما يجيش واحد يضرب واحد في بطنه وبعدين يقول له طيب تعال اضربني في بطني زي ما ضربته، يعني نقول له هذه ما فيهاش قصاص، لان هذه تقتل غالبا. فكون ان هو ربنا سبحانه وتعالى نجاه ليس معناه بقى ان انت تيجي وتقول لي تعال اضربني، طب انا ممكن اجي اضربك تموت. فلذلك العلماء قالوا هذه ليس فيها قصاص، انما فيها الدية، فيها الدية، انما ابانة عضو، قطع اصبع، قطع عقلة، دي ممكن اي واحد يعملها اذا كان عنده خبرة، خاصة في هذا الزمان يعني سهل جدا ان طبيب يقطع عقلة، عقلتين، يقطع الايد من الكف، يقطع القدم وهكذا. لكن الحاجات اللي هي فيها جروح الكائفة وغيرها والمأمومة، فهذه التي تقتل في الغالب ليس فيها قصاص. هذه ترجع بقى لولي الأمر، لكن في السعودية حتى الآن يقتلوا بالسيف. في اليمن أنا رأيت إقامة على الرجل حد قتلوه بالرصاص. خلاص ما فيش حاجة، إنما حتى الآن ما زال يعني في السعودية يقتلون بالسيف. هو الشيخ بيقول ايه؟ بيقول طبعا مش اي مسمار ومش اي، هي القاعدة عند العلماء ان ما يقتل غالبا، ان ما يقتل غالبا فهذا يسمى عمدا. فالشيخ بيقول ايه؟ الابرة حتى وان كانت في مقتل ممكن ما تقتلش غالبا. يعني ايه؟ يعني لو واحد طعن واحد بابرة خياطة في صدره هتقتله؟ مش هتقتله، لانها مش هتنفذ اصلا. لكن لو قلنا ان الابر، ابرة الخياطة ديت لها احجام ومقاسات، فواحد جاب ابرة كبيرة والابرة ديت نقول هذه تقتل غالبا، يبقى هذه قاعدة، هذه قاعدة. لكن اللي قال ايه؟ اللي قال كل مدبب قتل به المقتول فهو من القتل العمد، فبيدخل فيها ايه؟ الابرة الصغيرة، يدخل فيها المسمار. لكن القاعدة الاهم من ديات ان هو كل ما يقتل غالبا، سواء كان محددا او مثقلا، سواء كان محددا او مثقلا، هذا يكون ايه القتل فيه؟ قتل عام. قال رحمه الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. قال الشارح: لماذا كان قتل القاتل إذا أخذت الدية أعظم من القتل ابتداء؟ لأن هؤلاء انتهكوا العهد، لأن أخذهم الدية فدي عن القتل بمنزلة العهد بهؤلاء ألا يقتلوا صاحبهم، فإذا قتلوه صار فيه انتهاكا للعهد وانتهاكا لحرمة المقتول. أما القتل ابتداء فليس فيه إلا انتهاك لحرمة المقتول فقط، ولذلك كان هذا أشد، ولهذا كان ذلك أشد. ومن ثم قال الله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم انظر إلى هذه الآية الكريمة: ولكم في القصاص حياة. هذه جملة موجزة ولكنها جامعة لمعنى عظيم، قد يظن الظان أن في القصاص زيادة إزهاق نفس، فالقاتل إذا قتل ثم قتل صار المقتول كم؟ صار المقتول اثنين، وإن لم يقتل صار المقتول واحدا، فيظن الظان أن القصاص يعني زيادة القتل، أن القصاص يعني زيادة القتل. فقال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، لأن القاتل إذا اقتص منه فلا يعود أحد لمثل ذلك. يربع الناس، كل واحد يخاف أن يقتل. ومن ثم قال: يا أولي الألباب. فخاطب الله تعالى الناس بالعقل، لأن هذا يحتاج إلى تأمل ونظر في العواقب. قال: ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يترتب على قتل أولياء المقتول إذا عفوا أو أخذوا الدية من الشرور والفتن أو إذا امتنعوا من القصاص، كما لو كان القاتل سيدا وشريفا في قومه فقالوا: ما يمكن نقتل فلانا بفلان، فإنه يحصل بذلك شر عظيم، لأن أولياء المقتول الفقير مثلا يكون في قلوبهم غيظ شديد ويأخذون بالثأر، ولا يقتلون القاتل فقط بل يقتلونه ومن وراءه. جزاك الله خير.